ثم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طيب ما غلقنا؟ لا لا لسه غلقنا. ليش وصلنا إلى هنا كذا؟ لا لا لا لا طيب ليش قلت هذا؟ عن قليل قرأنا. نبتكم في هذا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا شيخ هذا ممكن في البيت ما وصلنا إلى ما أما بعد فرحمنا عقيل على صوتك معك النار الفوق. الصفة المشبهة باسم الفاعل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى صفة استحسن جر فاعل. يا أخي هذا غلقنا رحنا بيتين بس. وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد. هذه الصفة باللسان العربي في فرق بينها وبين اسم الفاعل من جهة المعنى ومن جهة الاستحقاق واضح ومن جهة العمل. انتبهوا لازم تعرفوا هذا. فما سألنا عنه واحد يدعي معرفة الجامعة أنا وراسي بدون الجامعة وأعطيناه جواب يحكم ما يقول وعشان أنه ما يفهم عنه فلذلك جاءنا نافع. أنا أعطيته جواب وقرأتها عليه من جهة المعنى ومن جهة العمل ومن جهة الاستقاق واضح. ولكن ما أفاده من الإنسان قال يعني في الملك قلت له راسي ليه هذا قال هذا متخصص يعني متخصص في شيء لا صدق صدق لما يعرف القواعد العربية انتبهوا لها واضح هيسمع الصفة المشبهة يا إخواني تحتاج للمعرفة للفرق لمعرفة الفرق بينها وبين الفعل من جهة المعنى من جهة يعني الاستقرار من جهة العمل. نعم هذا يعني أسأل أول إيش نذكر لكم إيش الفرق بينها وبين الفاعل من جهة الاستقرار. هي إيش أن الصفة المشبهة لا تستقوا ولا تصاروا إلا من الفعل الذاتي بخلاف اسم الفاعل. اسم الفاعل يستق يعني والوخاء من الفعل اللازم ومن الفعل ايش؟ المتعدي واضح. قائم من قام ذاهب من ذهب هذا اسم الفعل ولكن فعله ايش؟ لازم واضح ولا؟ والضارب سامع هذا اسم الفاعل من فعل المتعدي واضح. أي خرجنا من هذه والفرق بينها كمان وبين اسم الفاعل من جهة المعنى أن الصفة المشبهة لا تدل إلا للحاضر. الحاضر يستقبل يعني لكن الماضي لا يقارب يعني زيد خليفة وجهه أمس لا يدل لأنه تدل على الحاضر. نعم. وأما اسم الفاعل ولا يجوز كما أن تقول زيد حسن وجهه غدا معنى الاستقبال آخر لأنها للجذوب للدوام والثبوت. هذا أحمد صفة المسألة. وأما اسم الفاعل تارة يكون للماضي مثل زين ضارب عمر الأمس وتارة يكون للحال زين ضارب عمر الآن وتارة يكون زيد ضارب العمر الأمس. لا هذا من جهة المعنى لا يعمل والعمل لا يعمل زيد ضارب الأمس واضح إلا إذا كان فيه ألف يعمل مطلقا. انتبه يا عم هذه الأشياء تحتاج كثير من الناس ما يعرفون. لو سألت كثير من الناس ما يعطون الجواب على هذا. لا واضح ما فهمت يا ولد مفهوم عندك. هاي الحاصل أن اسم الفاعل من جهة المعنى يكون للماضي فإذا كان للماضي وكان غير محل به لا يعمل ويكون للحال المستقبل فهذا يعمل بكره. وأما صفة المسبة لا تكون إلا للحال فقط الجواب عن العقل. واضح؟ هيا عرفنا هذا من جهة المعنى ومن جهة العمل. ومن جهة العمل أن صفة المسبة لها عمل، لها عمل، له منصوب ينصب بعده. هذا المنصوب إذا كان معرفة يرقب عن التسميه بالمعروف بالمفعول، وإذا كان نكرة ينسب عن التمييز. على التمييز؟ على التمييز. لأنها لا تصاغ إلا من اللازم. نعم، هكذا. واضح ولا؟ ها؟ وأما اسم الفاعل يعمل إيه؟ عمل فعلي. يعمل عمل فعلي مطلق. ولكن بصفي لا تعمل كما تصفي المسلم إلا على الحد الذي الحد. ليس الشروط. ليس الصورة تختار. لا. يعني كان عم دينه بعزيم. أولا اتفاما وحرفان أو نصيا وزاخفة أو مصيب. هذا توا. ثم تم سبها وثم فعل. واضح. الآن إيش؟ نعم. نعم. وكذلك مما تخالف فيه اتفا من جهة العمل. أن معمولهم. أن معمولهم لا يتقدم على. بخلاف اسم الفاعل، اسم الفاعل معموله يتقدم عليه. واضح؟ طيب، وكذلك يعني مما تخالف فيه الصفة المشبهة اسم الفاعل، أن اسم الفاعل لا يكون أن الصفة لا يكون معموله إلا إلا إلا سببية أو محلا بأن الذي كان في محل الدنيا الخلف. وأما اسم الفاعل يعمل مطلقا يكون معموله طارة يكون إجنبيا وطارة المدى زيد ضارب عمر عمر هذا الزيد واضح زيد ضارب زيد ضارب غلاما هذا سبب. وأما صفة المشبهة هذا إلا سبب نعم أو محل أو محل على هذا في محل زيد حسن المجد معناه زيد حسن المجد وحذف مضاف إليه وقيمتين في محله ماضي على انتبهوا وطهوا الانسان الشيخ الصفة المشبهة ترفع الظاهر ها؟ نعم ترفع الاسم الظاهر وكذلك اسم الفاعل يفعل انتبهوا هذا الآن نشرح لكم هذا نعم ذكرت الصفة المشبهة من جهة العمل إذا كان المنصوب معرفة نقل على المعرفة والتفديه بالمعرفة المفعول نعم نعم نعم نعم اسم الفاعل يعمل مطرح هو الطرف فيه اسمع هذا معنى قبل الإيمان وعمل وصبغوها من لازم لحاضر وما صفة الفاعل المعرفة اسم الفاعل إذا كان لازم ينصب ما بعده على تشبيه بالفعل لا إيه؟ اسم الفاعل إذا صيغة من اللازم ينصب ما بعده على تشبيه لا ينصب ما بعده على تشبيه إلا إذا حدود معناه وصفة هناك يعني ينصبه لأنها الآن كانت صفة إلا ما ينصبها على تصريح المخرج انسى طيب وظاهرين هذه على وجه لا يشترط فيها مواصلة هذه المضارع هذا كمان مما يخالف فيه اسم الفاعل الصفة المشبهة أن اسم الفاعل يجري مجرى المضارع في الحركات والقطرات بخلاف الصفة المشبهة، الصفة المشبهة نادر فيها. القائم ويقوم هذا قائم هذا اسم الفاعل. وطاهر القلب. طاهر هي الجنة. نعم ولكن هذا نادر. يطهر زي يطهر طاهر. ولكن نادر الاتيان بالصفة المشبهة هناك يعني تشبه اسم الفاعل في الحركات المتقنات. هذا الباب باب مهم باب مهم الشيخ قائم ويقوم هذا الحرف الثاني مضموم في المضارع ولكن ان يكون اسم الفاعل هذا لا موت من حركات مجرد الحركات مو يشترك فيها التشبيه مشابهة الحركات الحرف الثالث في قائم ساكن نعم هو هذا هو هذا يقوم ويتحرك لا ولكن فيه ساكن واو وكذلك ضارب ويضرب الشيخ الفاعل لا يضاف الى فاعله يا شيخ